ولما كانت الحلقة 82 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ففتحت له باب السهر ومدت مائدة السمر، ثم جعلت تحاكي وكأنها تساقي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريمة لما خشيت أن يتم هذا الزواج وبادرت إلى الاحتجاج، حكى لها كعب الغزال حكاية أبي فراج وكيف دخل عليهم في صورة درويش من هؤلاء الدراويش، فذكر لهم علامات ورموزا وإشارات، ثم أشار إلى صندوق قديم بقي له في مكانه هذا سنين وقال: تحت هذا الصندوق حارس أمين، وإذا ثعبان له قرنان، ما لبث الدرويش أن دعاه فلباه فلفه على ذراعه كأنه بعض متاعه، وتركهم في ذهول وخرج وهو يقول: أنا أبو فراج، الدنيا لا تعطي أي محتاج، تحت هذا البيت كنز مدفون من أيام قارون، لا يناله إلا من زهد فيه، ومن بحث عنه فإنه لا يلاقيه. فلما وصل كعب الغزال إلى هذا الحد من الكلام، تساقطت عليه علامات الاستفهام، وأقبلت ريمة عليه واتجهت بسؤالها إليه. دي حكاية غريبة يا شيخ كعب الغزال. أمال، بس فيه سؤال. دي أسئلة يا والدي. أنا قلتلكوا كل اللي عندي. الواحدة عقلها بيجيب ويودي. دي حكاية قديمة يا ست ريمة، راحت عليها أيام وجات أيام، معرفش أنا إيه اللي حرك النهاردة الكلام. تمام. كل يوم والتاني ألاقي ناس جياني، تصور إن البيت وصل لـ2000. أمال هو يساوي كام؟ ما يزيدش عن 50. ويعرضوا 2000 ومش راضي تبيعه يا والدي ليه؟ وبيعه ليه؟ عشان إيه؟ طب فيه سؤال يا شيخ كعب الغزال. نعم. أنت شخصيا مصدق حكاية الكنز ده ليه؟ كلام درويش يطلع على مفيش. طب حس كده، مش راضي تبيع البيت عشان ايه؟ وبيعه بس ليه؟ مادام جايلنا 2000 فحاجة تساوي 50. انت الوقت قدامك حاجة من 2، لا تبيع البيت ونستفيد بالقرشين، لا نفحر تحته ونشوف الكنز ده فين. حكاية البيع دي ارجوكوا ما تفكروش فيها، دي وصية ابويا اللي قال لي عليها. طيب نفحر تحت البيت ونفتش على الكنز اللي فيه. حتى على فرض وجود كنز حقيقي مش هنلاقيه. انتوا نسيتوا كلام ابو فراج، الدنيا ما تديش محتاج، والكنز ده اللي بيفتش عليه مش هيلاقيه. يعني لا نبيعه ولا نشتريه. اما ابقى موت ابقوا اعملوا اللي تعملوه. لا يا اخويا، بعد الشر عنك، سلامتك للي محتاجين لك. أنا بس كنت بتكلم على القرشين. وإحنا كده وحشين؟ ما إحنا عايشين نعمة ربنا يديمها. إحنا ما ناقصناش غير المرحومة اللي اتحرمنا منها. إيه، وربنا بعدك لنا يا خالتي ريمة عوض عنها. ما تفكرونيش بالمرحومة. إنتي ما تتصوريش كنا عايشين إزاي يا ست ريمة. كانت حياتنا حب وأحلام، بيتنا القديم ده ما كانتش تنقطع منه الأنغام. ما سكتتش الألحان من بيتنا إلا بعد المرحومة ما فاتتنا. يعني بقالنا النهاردة 2 وإحنا سكتين. لكن النهاردة هافف عليا لحن حزين، لحن حزين. نورين الربابة بتاعتي. هتعمل إيه يا والدي؟ وإنت رخرة يا بنتي. وأنا؟ وإنت. يلا يا بنات امسكوا الربابات. إحنا حنقول لحن العبرات. اتفضل. هاتي. وانتي هاتي لحن العبرات. يلا يا بنات. مش كاح؟ ريما اقفل الباب علينا. ليه؟ اسمع اللي بقولك عليه. نقفل الباب علينا؟ ده انا جايب لك 30 كارونة. سيبك من الكارونات النهاردة. ده ده احنا قدامنا مشكلة جامدة. ليه؟ حصل ايه؟ كعب الغزال خلاص هيموت. هيموت موت؟ عشان يحصل المرحومة. ايه اللي حصل يا ريمة؟ الراجل متمسك بالبيت ومش عايز يبيعه لأي زبون. وفي الوقت نفسه مش عايزنا نفتش على الكنز المدفون. ده مش جديد الكلام ده، لكن في حاجة جدت النهاردة. حاجة ايه يا ريمة؟ اللي اسمها كريمة وحاليمة وفاطيمة. مالهم؟ صبايا زي دول في جمالهم وكمالهم، لازم العرسان تجيلهم. ولما العرسان تجيلهم هيبقوا عزوة بعرسانهم وقرايب عرسانهم. وديك الساعة الحكاية تتسع علينا ويمكن تخرج من ايدينا. انا قلتلك من الاول ما تخليش الحكاية تطول. لازم كل شيء ياخد حده ويستوفى وقته. والوقتي ايه اللي هتعمليه؟ هقضي عليه. بايه؟ امال انا هعطر عليه ايه اللي بايه؟ يعني هتستعملي ايه؟ تحضر لي اللي هقولك عليه. ايوه. تجيب لي 3 دراهم رجف وقيتين بذر نجف، وتجيب لي حزنبل وحته عنتيت وقرن خرتيت وبذر قرنبيط وراس تعبان. لكن دي طعمها يبان. طعمها وريحتها كمان، لكن انا هخفي طعمها بالعسل اللي هحطه عليها. والريحه اللي فيها هخفيها، القرفه والقرنفل هيغطيها. ودي مضمونه يعني؟ هو انت هتفهم اكتر مني، ده شغلي. امال انا عطره ليه؟ طيب بقول ايه؟ نعم. انتي مش هتخليه يحصل مراته؟ طب ما تعمليها كمان في بناته. بناته؟ ويبقوا رخورين فاتوا. ينيلك يا مشكاه. ويبقوا هم ونزال. يظهر ان عقلك راح. هما مش هيبقوا شركاتنا ويكونوا سبب في مضايقتنا؟ انت تفهم في الدفن، في سرقة كفن، لكن مسائل زي دي لسه بدري عليك. مش بدل ما يبقى لنا شريك؟ اعمل فيك ايه؟ وانت زعلانة ليه؟ يا بني ادم، لما يموت كعب الغزال لوحده يبقى مات موت تربه من غير ما حد يجي عنده، لكن لما يموتوا بناته معاه يبقى فيه شك في اسباب الوفاة. من ناحية دي يعني؟ مش قادر تفهمني، لازم ننفي الشبهة عنك وعني. هو ده الكلام. تمام تمام. طب يلا قوم هاتلي الحاجات اللي قلتلك عليها. أوام أوام. وانا على ما تكون جيت هكون عجنت العسل والزيت. مسافة السكة من هنا لهناك. وانا مستنياك. اقفل الباب وراك. كلي كلي يا فاطمة. خلصي اللي قدامك يا حليمة. عاشت ايديك يا خالتي ريمة. عجبتك يا حبيبتي. اسمها ايه دي يا خالتي؟ اسمها سد الحنك يا بنتي. لزعه القرنفل والقرفه هي اللي مخلياها تاكلي صوابعك وراها. ده احنا اكلنا اكل. ده احنا شبعنا بشكل. لا لا انتوا مالكوش حق. الواحده بطنها حطا. احنا قعدنا مع بعض ولازم نقوم مع بعض. ما عادش في مكان يا خالتي. انا قسمت بينكم يا بنتي، اللي قدامكم ده نايبكم، والطبق اللي هناك ده نايب والدكم، ومش عاوزه حد يجر عليه منكم. خلاص احنا نخلص على اللي قدامنا ما دام ده نايبنا. خدي يا حبيبتي. يا بنتي حنينة يا خالتي. انتوا لسه ما تعرفوش معزتكم عني. ده والدي. تحية فاطمة. كريمة. استني انت يا كريمة. ابونا. ابو فاطمة وحليمة وكريمة ومراتي ريمة. دي خالتي ريمة عملنا النهاردة أكلة يا والدي. انتي حتقولي لي على طبخها يا بنتي؟ لكن الله، ايه انتوا اكلتوا ولا ايه؟ لا ايه. سبقتوني ليه؟ معلش احنا عينينا كنايبه. هاتي الطبق ده يا حليمه اللي عندك. ما كنا ناكل مع بعض يا ولادي الحلال. العيال كانوا جعانين يا كعب الغزال. الطبق اهو، اتفضل يا والدي. هاتي يا بنتي. بسم الله. الله، اهدي يا ريمه، دي سد الحنك. سد الحنك بس اياك تعجبك. ريحتها جميله وشهيه. بالهنا والعافيه. تعرفوا انها اكله شهيه؟ القرنفل والقرفه اللي محلياها. تاكل صوابعك وراها. صوابع ايديا. لا، صوابع رجليك. وطعم كعب الغزال من هذا الأكل كما لم يطعم من قبل، حتى إذا رفع الطعام مد صمات السمر والكلام إلى أن غلبهم سلطان المنام. ولما أصبح الصباح وضاء نوره ولاح، لم ينهض كعب الغزال لاستقبال يومه، وذهبت فاطمة لتوقظه من نومه. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.